والصلاة عليه صلاة الغائب خاصة، ونحن أقارب ونحن في الرياض قال هذا مسألة فيها خلاف على أقوال مشهورة جدا. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد نعم يجوز لك ذلك، فعملوا بالحديث على إطلاقه، فيجوز للمرأة أن يصلي صلاة الغائب ولو كان شخصا بالغا. ولو كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يصلي صلاة الغائب إلا أن يكون مرتدا للمسلم، لأنه يعني مقدم يعني شيئا الإسلام حمد مقابل عنه نحو ذلك أو بالي الآن لأن هناك ذلك هو نزع الطاقة. ذكر موجودا ذكر في الحديث أقول يقول بني مسجد وصار جزء منه مبني على قبور، وكان يدخل في بني على قبور ومكان حمامات الصلاة في دور العلو، هل يجوز في مكان العلو الصلاة الذي فوق الحمامات التي بنيت على قبور أم لا؟ نقول أولا لا يجوز أصلا هذه الحمامات لأن هذا ابتداع على قبور، إن كانت القبور فيها أبدا. وعن هذا مثل رأي قصيدة وش القصيد صح؟ القبور نعم إما تكون موقوفة للدفن أو تكون كبناء بعيدا يحرم الميت، وإذا زاد العرب من دراسها فإنه يجوز، لأن وإن عرف قبل لكن يبقى شيء أكثر في الأرض حينئذ والأرض ليست موجودة. الذي يبقى شيء أن صاحب هذا النوع الأرض بحيث أنه لا يجوز اتباع القبور لأن أرض موجودة تكون أرض من هذه الأرض المقصودة ولا يوجد بناء عليها، فيجب أن تبقى نقاط من دراسة القبور مثل في أرض أخرى لا نبنى عليها في حمامات ضيقة ونقل الوقت إليها. هذه المسألة. المسألة الثانية صلاة العلو والسفل، هذه المسألة مشهورة جدا، أحسن ما تكلم عنها الشيخ تقي رحمه الله تعالى صاحبه، وقد ذكر مسألة العلو والسفل. نبدأ من قضية الحمامات ثم أرجع إليها. العلماء قالوا لا يجوز الصلاة في الحمام والمسجد والمقبرة ولا إليها ولا فوقها، ولا إليها ولا فوقها، تبدأ من الكلام بفوق وأما إليها بفوق، لأن الهواء يخرج منها بخلاف ما إذا بني السفل حماما والعلو بيتا أو بني مسجد حينئذ مسجد ابتداء الأمر. العبرة في الفوق والرفع قبل ان يبدأ والابتداء اقوى من الاستلام. اذن اذا بني ابتداء الحمام فوقه موضع اخر يجوز لك ان تصلي مثل الحمامات تحت الفوق ركن يجوز ان تصلي فيها او جعلها مثل المسجد النبوي الحمامات تحت والصلاه وقت من بدايه هنا ليس حالا بعد ذلك هذا يجوز. ذكر الشيخ تقي الدين شرح العمدة أنه إذا بني البيت ثم دفن في سفله قبر جاز الصلاة في علوه، بخلاف إذا دفن ثم بني عليه فلا يصح الصلاة في علوه. فرق بين هاتين المسألتين. هذا بالنسبة للسؤال الأخير فيما يتعلق بالكتاب، سأتكلم غدا عن الذين حضروا معنا الدرس يكون يحضرون معهم كتاب، سنتكلم يعني سأمليكم كلمة تكتبونها في نهاية على الكتاب في نهاية الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، يعني غدا إن شاء الله العصر أو المغرب ننتهي من الكتاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.